بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا إلى باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. فبدأ الشيخ بالوكالة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل. يبقى بدأ بالوكالة، يبقى نكتب قدامها كده الوكالة، قدام الفقرة دي يعني الوكالة. وعليهم الصلاة والسلام. الوكالة كتبنا عليها أسئلة، ما معنى الوكالة وما حكمها؟ كتبنا كده في مكان يوكل. طيب ماشي، كتبنا السؤال الثاني ما معنى شغال. ماشي جميل، ما حكمها؟ كتبنا ما حكم الوكالة. ما حكم الوكالة؟ ماشي، ما حكم الوكالة؟ قلنا مع كلمة ما حكمها مش من ناحية ما حكمها الايه، جائزة ولا واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه، انما ما حكمها من ناحية الجواز واللزوم. هل هي عقد جائز ولا لازم؟ الفرق بينهما الجائز يعني الطرفين فسخ، لازم لا بد من الاتمام. مثل العقود اللازمة اللي هو البيع والإيجار. بيع والإيجار، تمام. طيب، وبعدين تكلم عن الوكالة، ثم دخل فقال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين. كده بدأ بإيه؟ في الشركة. الشركة تسمى شركة أو شركة، تمام؟ يبقى شركة على وزن نميرة، أو شركة على وزن عرفة، أو شركة، تمام؟ يبقى ثلاث لغات صحيحة، شركة شركة شركة، جائز. فقال الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. حديث رواه أبو داود والحاكم، والحديث ضعيف، إسناده ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. عرفنا الشركة معناها إيه يا جماعة؟ كتبنا معنى الشركة؟ طيب اكتب معنى الشركة. هي لا معناها، معناها معنى الشركة هي الاجتماع بين المتشاركين في رأس المال والربح. الاجتماع بين المتشاركين في رأس المال والربح، يبقى عقد ما بين الشريكين في رأس المال والربح. قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم الشركة بأنواعها؟ ما حكم الشركة بأنواعها؟ الإجابة كلها جائزة، تمام. وقسمنا احنا اضفنا على الكتاب، قلنا الشركة قسمان، شركة ها؟ شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك دي نوعان، اختياري وإجباري. تمام، شركة أملاك اختياري مثل الهبة، الهدية. طب شركة إجبار الميراث، دي كلها اسمها شركة إيه؟ أملاك. المصنف لن يتكلم عن الأملاك، إنما يتكلم عن شركة العقود، وهي كم نوع؟ 5 أنواع. تمام كده؟ يبقى هنكتب سؤال ولا كتبناه؟ ما أنواع الشركة؟ تمام. قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. ده في شركة الإيه؟ العقود. خد بالك، الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. يعني إيه كلمة مشاعا؟ غير محدد. كلمة مشاعا غير محدد، بس بشرط إيه؟ معلوم. هنكتب سؤال كده. ما شرط تحديد الربح؟ ما شرط تحديد الربح؟ لازم اي شركة تحدد ارباح بينك وبين الشريك الثاني، فايه شروط الربح؟ مشاعا يعني غير محدد ومعلوم، بس لازم يكون معروف. غير محدد بمعنى نسبة وليس مقدار، يعني ما تقولش 1000 جنيه في الشهر 2000 جنيه في الشهر، انما نسبة، الربع الربعين، الربع مثلا والثلاث ارباع، التلت والتلتين، النص والنص. ده معنى كلمة ايه؟ مشاع. مشاع يعني ما تحددش مبلغ، تقولش 1000 جنيه، او ليه 5% من الربح، ليه 10% من الربح، ليه 50 وانت 50. ومعلوما ما ينفعش تقول ايه حسب ما يطلع بقى، انت ليك وانا ليا، ايه هو اللي ليك وليا اهو اللي يطلع، ما ينفعش. يبقى لازم في الربح شرطين يا جماعة، يكون ايه؟ محدد مع تمام، بس تحديده مشاع. رقم 2 معلوم. تمام كده، يعني ضده المجهول، ما ينفعش يكون الربح مجهول. ما يكونش مجهول. لا، هو قال معلوم ما يكونش مجهول. ممكن حددت انت نسبة بس ما يكونش حددت الايه اللي بعضهم قد زي ما هنشوف انواع الشركة، بعضهم ان هو يقول لك مثلا انت ليك في النص ده وانا ليه في النص ده من السنة مثلا، يقول لك ان ليا ندور الفلوس مثلا سنة، ليا الربح 6 شهور الاولانية وانت ليك ربح 6 شهور التانية. هذا خطأ، ما لسه في الكلام جاي. بالنسبة على مدار السنة، على مدار الدورة كلها. معلوم ضد المجهول، ما يكونش مجهول الربح، ما يكونش مجهول. طيب الشرط الثاني، طب لو عرفته، لو عرفته يكون مشاع. يبقى اول حاجة يكون ايه؟ معلوم. يبقى لو جبتها الترتيب كده، اول شيء يكون الربح معلوم، ضده ما يكونش مجهول. طب رقم 2 العلم بتاعه يكون مع على المشاع مش على تحديد المبلغ. تمام، المشاع المقصود بيه نسبه ولا معلوم؟ لا، المشاع تحديد نسبه. طيب ما انا بقول لك رقم 1 يكون الربح معلوم، الشرط الاول يكون الربح ايه؟ معلوم. ده الشرط الاول بنسبه معينه، ما معلوم بنسبه، يبقى بقى كده الشرطين. لو قلت نسبة في الاول ما هو كده صرف الشرطين، انما لو جبت الاول رقم 1 معلوم. ما هو دايما في الفقهاء يا جماعة بيفصلوا ليه؟ عشان اخراج اي احتمالات، فممكن شرط 1 يحتمل الشرطين، فهو قال لك معلوم الاول، ربح ما يكونش مجهول. بمعنى والله اللي يطلع من الربح ليه نقسمه انا وانت، اللي يطلع من الربح وتاخد جزء وانا اخد جزء، ايه الجزء ده؟ كده مجهول. طيب عشان الربح معلوم، عرفت اللي لازم يكون معلوم هنحدده، طب طريقه تحديده ايه؟ ده الشرط الثاني، مشاع. طريقه تحديده، يبقى المشاع دي طريقه تحديد. تمام. قال فدخل في هذا 5 أنواع الشركه. قال شركه العنان او العنان، وقالوا العنان لانه مشتق من عنان الفرس، من عنان الفرس. عنان الفرس بيكون ايه؟ اللي هو حبلين كده ماسكين في الايه، في الفم. تمام، فبيكونوا موازنه موسطه. فده اللي بيحصل في شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. يبقى أنا وأنت، أنت معك 10,000 وأنا معي 10,000، ما تيجي نعمل مع بعض الشركة، نحط 10 مع 10 يبقوا 20,000 ونشتغل فيهم أنا وأنت. يبقى اشتغلنا بالإيه؟ بالمال والعمل. المال والعمل دي اسمها شركة الإيه؟ العنان. عنان الفرس، من عنان الفرس. ما هو معناه الفرس، معناه الفرس بتكون مواصلة موازنه، اللي هو السرعة الحبلين دول. فكأنك انت داخل بالمال والعمل من ناحية دي، وانا داخل بالمال والعمل من ناحية دي. تمام، فدي اسمها شركة العنان. طيب قلنا انواع الشركه كلها ايه يا جماعه عشان ما يخلق يبقى خلصنا من دي. جائزه كلها جائزه تمام. طيب النوع الثاني شركه المضاربه وهي بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل. انا معايا 10000 بس مش عارف اشغله وانت راجل كويس في السوق تعرف تشتغل وتربح وتتاجر، خد ال 10000 ديت اشتغل بيها والربح على حسب ما نتفق عليه، يبقى انت بجهدك وانا بفلوسي، اسمها مضاربه. العامل يبقى مضارب، اسمه مضارب بفتح الراء. اللي معاه الفلوس صاحب الفلوس اسمه مضارب بكسر الراء، تمام كده. يبقى معنى المضاربه اشتراك بين اثنين، واحد بالمال والثاني بالعمل. طب العنان الاثنين بالمال والعمل. النوع الثالث شركه الوجوه بما ياخذان بوجوههما من الناس. بالوجوه يعني بالثقه، بثقه الناس بهما. يعني يجي اثنين مثلا ينزلوا في السوق، ما تيجي يا فلان ما نعمل شركه مع بعض، والله ما معناش فلوس، طب الناس واثقه فينا واحنا لنا منزله بين الناس وناس عارفانا، فناخد من ده فلوس ومن ده فلوس ومن ده فلوس، تمام، بوجوهنا عند الناس بثقه الناس فينا. يبقى هم دفعوا لهم حاجه؟ ما دفعوش حاجه، هم كان معاهم فلوس ما كانش معاهم فلوس، ده خدوا فلوس بالناس بايه؟ بوجاهتهم عند الناس. مش اقول لك ده راجل له وجاهه في المجتمع؟ لا دخلنا في توصيف اموال ليه بقى دلوقتي؟ بس بنشرح شركه الوجوه بس دلوقتي. شركه الوجوه معناها انت ليك ثقه عند الناس وده له ثقه عند الناس، تمام؟ فاتنين بيشتركوا مع بعض، ننزل السوق ونجمع فلوس بثقه الناس فينا، والناس هتاخد ضمانات علينا، تمام كده؟ وبعدين ناخد الفلوس دي وندورها ونشغلها ونسدد الديون عليها. يعني الفلوس دي اصحاب الوجوه دول او الوجاهه دي هيلموهم من الناس بصفه الدين؟ ايوه دين، دين عليهم. ايوه ايوه دين عليهم يعني. ويسدوها تاني الشركه يعني لا الناس مش هتشترك فيه، تمام. الشركه بين اصحاب الوجوه مع بعضهم الاثنين دول اللي اشتركوا عندهم وجاهه كل جمع يعني تمام من الربح الناس اللي دفعوا الفلوس قد ياخدوا ها قد ياخدوا من الربح. فلو خدوا من الربح اللي دفع هيبقى اسمه مضارب بقى. بالنسبه اللي دفع يبقى مضاربه. طب بالنسبه للاثنين اللي بيجمعوا الفلوس وجوه اصبحت كده تعتبر خدت شكلين من الشركه. ايوه ده لو التانيين خدوا ما هو ده برضه اه لو ده لو خدوا من الربح اه لو خدوا من الربح بقت مضاربه من الشكلين وجوه مضاربه مع بعض. نعم يبقى ما معنى شركه الوجوه؟ ان يشترك الاثنان في اخذ اموال الناس بما لهما من الوجاهه عند الناس، تمام كده؟ يبقى اسمها شركه وجوه. شركه الابدان بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلان من الاعمال. يعني مثلا اثنين بحطابين، تمام، فيروحوا ينزلوا في الغابه، اللي بيحطب اللي بيجيبوه انت تجيب وانا اجيب، وفي اخر النهار نبيع واللي يطلع بالنص. اسمها شركه ابدان. ده عمل بس. عمل شركه في العمل. اثنين نجارين موبيليا فيفتحوا مع بعض ورشه، وفي اخر الشهر نقسم انا وانت على حسب الشغل اللي جينا. فاسمها شركه ايه؟ ابدان. كلمه الحشيش هنا يعني حشيش، قطع الحشيش مش الحشيش، تمام. لا ما هو الفقهاء بيضبطوها بما كان في عهدهم، بما كان في عهدهم. وشركه المفاوضه وهي الجامعه لجميع ذلك. يعني ايه المفاوضه؟ بيقول لك في الاربعه اللي فاتوا دول ما هو في تفويض. مثلا لما نيجي لشركه العنان انا ب 10000 وانت ب 10000، تمام، ونحط مع بعض بقى 20000، انا ليا حق تصرف في الشركه، تفويض بدالك، انت مفوضني صح كده وانا مفوضك، فدي اسمها شركه مفاوضه. فشركه المفاوضه بتدخل فين؟ في اللي فات ده كله. يعني كل واحد منهم تعتبر فيها مفاوضه. مفاوضه اي نعم نعم. فاسمها شركه مفاوضه. قال وهي الجامعه لجميع ذلك. وبعدين دخل وقال اختصر قال وكلها جائزه. كلها جائزه. يبقى لو كتبنا سؤال كده فوقها نقول ما انواع شركه العقود؟ ما عاد عليك كلنا وكتبناه. طيب جميل. اقولها تاني ولا خلاص فهمنا المعنى؟ طبعا كل حاجه من ديت لها ايه؟ لها شروط. من اعظم الشروط بتاعتها ما هي كده كده فيها مفاوضه. ما هو مش لازم تكون مفاوضه يعني مفيش مشكلة؟ ما علينا من الاسم، ما علينا من الاسم، سواء كان هي مفاوضة أو مش مفاوضة، بس هي شركة. هل فيها مفاوضة أو مالهاش؟ ممكن مش لازم تبقى فيها مفاوضة يعني. تاخد بالك؟ بس أنت برضه ليك حق التصرف في الشركة وأنا ليا حق التصرف فيها. كنا إن إحنا ما ناخدش قرار إلا بلازم إحنا الاتنين تاخد خلاص انت ما فوضتنيش وانا ما فوضتكش ما فيش مفاوضه بس نوع تاني من انواع الشركه تمام. فانا عايز اقول يا جماعه ان مش لازم كل الاربعه دول لازم يكون فيهم مفاوضه مش لازم واضح. طيب هنقول كده فائده اكتب فائده عندك تحديد الربح في كل انواع الشركه تحديد الربح في كل انواع الشركه يكون بتحديد نسبه وليس مبلغ يكون بتحديد نسبه وليس نعم في كل انواع الشركات دي كلها يعني تحديد نسبه وليس مبلغ زي ما قلنا لك الربح قول لي الربح لك النص قول لي النص لي 10% من الربح على المشاع ده معنى كلمه مشاع. من هنا نعلم خطا بعض الناس يقول لك هات فلوسك اللي معاك واشغلها لك واديك 1000 جنيه في الشهر كده ربا حرام 1000 جنيه في الشهر لا يجوز انما قول لي ليه اقدم لي الربح تمام ليك ربع او ليه قد ايه ليه 5% من الربح ليك 10% حسب ما يطلع بقى تمام. النوع الثاني او الفائده الثانيه التنبيه الثاني اذا حدث خساره في الشركه اذا حدثت خساره في الشركه تقسم على الشريكين تقسم على الشريكين باعتبار نصيب كل واحد من رأس المال باعتبار نصيب كل واحد من رأس المال. ايه معناها؟ انا معايا 10,000 وانت معاك 20,000 حطيناهم مع بعض بقى 30,000 تمام. ال 30,000 انا ليا كام فيهم؟ التلت وانت ليك التلتين فلو حصل خساره انا اتحمل تلت الخساره وانت اتحمل تلتين الخساره. قالوا ليه؟ قالوا لانه لما نقسم الخساره بالنص يبقى صاحب ال 10,000 ده هيدفع من جيبه هيتحمل خساره هو اخطر من راس ماله تمام كده والتاني بالتالي هيكون هو الكسبان فهذا اكل مال سحت حرام. من التاني صاحب ال 20 هياخد صاحب الايه؟ المكسب حسب الاتفاق بقى المكسب بحسب الاتفاق انما الخساره قاعده معلومه الوضيع بيسموها الوضيع على قدر راس المال وضيعة على قدر راس المال دي ما فيش فيها اختيار الوضيعه يعني الخساره على قدر راس المال. طب الربح على حسب ما يتفقان عليه دي فيها اختيار. قال ويفسدها يعني يفسد كل انواع الشركه دي اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما يبقى لو في ظلم ظلمتني خدعتني مكرت بيا غرر ما حددناش الربح تمام جهاله في الربح مش عارف هياخد ربح قد ايه فهذا يفسد الايه؟ يفسد عقد الشركه. قال كان يكون من انواع الظلم والغرر كان يكون لاحدهما ربح وقت معين ولاخر ربح وقت اخر زي ما قلناها انت مشتركين في سنه انا ليه الست شهور الاولى وانت ليك الست شهور الثانيه ممكن تكسب الاولى والست شهور الثانيه ما تكسبش تمام. او ربح احدى السلعتين ربح احدى السلعتين يعني مشتركين وانت انا تاجر اقمشه وانت تاجر اطعمه تمام فيقول لك لا خلطناهم مع بعض ويقول لك انا ليا ربح الطعام وانت ليك ربح الاقمشه الطعام معروف ان هو شغال على طول تمام. او انا ليا ربح سيارات وانت ليك ربح الاقمشه سيارات المكسب بتاعها عالي غير الاقمشه وهكذا. او احدى السفرتين هنسافر بالفلوس هنتاجر الفلوس انت سافر مثلا في امريكا وانا سافر فين في فرنسا سافرك في امريكا انت اكسب منه وانا سافر في فرنسا اكسب منه تمام. يبقى ما ينفعش طالما ان احنا شركه يبقى لابد من ايه؟ تقسيم الربح على الجميع وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقاه والمزارعه. طيب دخل على المساقاه والمزارعه كده خلصنا الايه؟ الشركه باختصار. طبعا في شركات حديثه مش هنتعرض ليها ان اصلا بس ناخد الايه الموضوع باختصار يبقى نلخص الموضوع تاني. حكم الشركه بصوا معايا في الشركه جائزه ولا ممنوعه؟ جائزة ده أول نقطة. النوع الثاني أو النقطة المعلومة الثانية الشركة نوعان شركة أملاك وشركة عقود. النوع الثالث شركة العقود خمس أنواع وهي العنان المضاربة الوجوه الأبدان المفاوضة. طيب العنان معناها الاشتراك في المال والعمل المضاربة أحدهم بالمال والثاني بالعمل الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس بثقة الناس فيهما. شركة الأبدان الاشتراك بالعمل دون المال مفيش مال. شركة المفاوضة هي ما تجمع كل ذلك. طيب المعلومة اللي بعدها ما حكم هذه الشركات؟ جائزة طيب شروط هذه الشركات حتى تكون جائزة بالنسبة للربح لابد أن يكون تحديد نسبة وليس مبلغ. تمام. رقم اثنين الخسارة بتكون على قدر رأس مال كل من المشتركين. وعليه مساء الله ربنا. بيقول كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. هيجي عرف لنا بعد كده المساقاة والمزارعة ايه بس بيدينا معلومة في حديث. بيقول وقال رفع بن خديج كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع. إيه معنى المديانات؟ المديانات قال ما ينبت على حافة مسيل الماء. ما ينبت على حافة مسيل الماء يعني إيه؟ يجي واحد مثلا يأجر أرض يقول أنا هاخد المحصول اللي يطلع الجزء اللي قريب من المية والجزء البعيد ده بتاعك، واخدين بالكم؟ فالجزء القريب من المية اللي قريب من المية إيه اللي بيحصل فيه؟ وفير يبقى ما شاء الله كتير محصول كبير، والجزء البعيد من المية غالبا بيكون ايه محصوله قليل، فبيأجروا على كده ما على المدينات. واقبال الجداول برضو اقبال الجداول يعني اوائل الجداول، الجدول يعني نهر صغير، فبرضو بيأجروا على ايه بيحدد له نسبة او محصول على المكان القريب من الماء والمجتني انت تاخده. فكان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المدينات واقبال الجداول وشيء من الزرع. فايه اللي يحصل بقى؟ فيهلك هذا ويسلم هذا. اللي هيهلك ان هو مين؟ اللي بعيد عن المية مثلا، ويسلم القريب من المية. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. كراء يعني اجارة. كراء يعني اجارة. فلذلك زجر عنه. يبقى مين اللي زجر عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما تحددش. ما تجيش على حتة من الارض تقول الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتك. انا اخد المحصول يطلع من دي وانت تاخد المحصول يطلع من دي. قالك لا. فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به. راه مسلم. يعني ايه شيء معلوم مضمون؟ يعني على الجميع. ده شيء معلوم ومضمون بقى على جميع الارض. اللي يطلع بينا بالنص في جميع الارض، مش تحدد لك انت حته وانا حدد حته. فاهمين الحديث يا جماعه؟ طيب الامام الخطابي بيشرح لنا الحديث شرح بسيط، بيقول قد اعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة. يشترطوا في المزارعة دية والمساقة، ونيجي نعرف معناه إيه، يشترط شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواق والجداول ويكونوا خاصا لرب الأرض. ها واضحة ديت؟ اللي قريب من المية خاص صاحب الأرض والباقي للمستأجر. والمزارعة شركة. هو بيقول المزارعة نوع من أنواع الإيه؟ الشركة. وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة. صح يا جماعة؟ مش لسه واخدين؟ لابد الربح يكون إيه؟ معلوم. ده الرقم الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني في الربح يكون إيه؟ مشاع. قال وقد يسلم ما على السواق القريب من المية ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. انتهى. بيقول لنا الحديث الثاني وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه. وبعد كده فسر المزارعه والمساقه. كان ان الاحسن ان هو يعمل ايه؟ يقلب، يجيب التعريف الاول وبعدين يجيب الحديثين. ايه معنى المساقه بقى؟ قال فالمساقه على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمره. يعني ايه؟ عندك ارض نخيل اعناب شجر مثمر، فتروح لواحد تقول له ايه؟ اسقيها وخد بالك من الارض والربح على حسب ما اتفق عليه، والثمره بينا بالنص، وانا ليا الثلث ثلثين مثلا وانت ليك الثلث، وهكذا. دي معنى المساقاه، بتكون في شجر مثمر. تمام كده يا جماعه؟ يبقى معنى المساقاه ان يدفعها للعامل الفلاح او المزارع ويقوم عليها بجزء مشاع. يعني مشاع نسبه برضو كان مشاع يعني نسبه، شيء عام في مكان محدد او في شيء محدد، هو عام بس في شيء محدد ومعلوم من الثمر. طب المزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. يبقى انت عندك أرض بيضة خالص ما فيش فيها حاجة، فتروح لفلاح تقول له ايه رأيك تاخد الأرض ديت تزرعها والمحصول على حسب ما يطلع انا وانت بالنص. يبقى ايه الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة بتكون في الشجر، شجر مثمر، أعناب، نخيل، مانجا، فواكه. طب الزرع، المزارعة في ذره ما حصيل، فاهم كده؟ هو هيزرع بنفسه المحصول ده، تمام. قالوا على كل منهما ما جرت العاده به. نكتب الاول سؤال، ما معنى المساقاه والمزارعه وما الفرق بينهما؟ خلاص فهمنا المساقاه والمزارعه يا جماعه؟ ها طيب، قال وعلى كل منهما. ويقوم عليها جزء المشارع، من يقوم، المزارع ولا صاحب؟ لا العامل. العامل هيقوم عليه، هياخد باله منها، يسقي الشجر ويشوف السماد ويلقح الايه الثمار، يشوف مصالح المزرعه بتاعته، يعني بجزء مشاع مقابل ان هو ياخد ايه جزء مشاع معلوم من الثمر، تمام. ده نوع من انواع الشركه زي الايه، ممكن نلحقه بايه؟ خد بالك ممكن نلحقه باي نوع من انواع الخمسه اللي فاتت، بالمضاربه، صح كده؟ بالمضاربه، تمام. قالوا على كل منهما ما جرت العاده به. يعني ايه على كل منهما ما جرت العاده به؟ يعني في واحد مالك ارض وفي واحد مزارع الارض، مين اللي يجيب السماد ومين اللي يجيب الثمره ومين اللي يجيب مصاريف الميه؟ على حسب العاده وعلى حسب الاتفاق، تمام. قال والشرط الذي لا جهاله فيه، برضو من جوازها ان لازم يشترط شروط فيها، بس الشرط بتاعه يكون ايه؟ ليس فيه جهاله، ليس فيه غرر، يبقى تحديد نسبه معلومه من الشاء من الايه من الثمره، ما يكونش الربح او الثمره مجهوله. قال ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. انت عندك تاكسي جبت عليه سواق، اللي بيحصل بينهم ها زي ما بيطلع الربح بقى زي ما اتفقوا، جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. عايزين نكتب قاعده كده في اول الشركه، نقول كده في اول باب الوكاله، اكتب قاعده عامه، قاعده عامه في اول باب الوكاله، قاعده عامه في المعاملات، قاعدة عامة في المعاملات. الأصل في المعاملات الحل ما لم يرد دليل التحريم. ما لم يرد دليل التحريم، يبقى الأصل في أي معاملة يا جماعة هي حرام ولا حلال؟ حلال. مسألة الدابة دي، تدي دابة لواحد ويشتغل بينهم والربح حسب ما يتفق عليه، هل سبقت في اللي فات ده كله؟ ما سبقش. فلذلك احتاج ان هو ينبه عليها عشان ايه؟ لا يظن انسان ان مش معنى ما لم يذكر يبقى غيره حرام. فبنقول القاعده دي ايه؟ تحكم على كل الباب، الاصل في المعاملات الحرام ما لم يرد دليل التحريم. نرجع تاني للحديثين. قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر، اهل خيبر اللي هم كانوا اليهود. غزوه خيبر كانت في 7 هجريه، سنه 7 هجريه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل خيبر اهل زراعه واهل حرث، اهل محاصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزاهم فأخرجهم منها، فأراد أن يخرجهم منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا للنبي أقرنا بها، فقال نقركم فيها على شطر ما يخرج من الثمر، أنتم اشتغلوا فيها وإحنا ناخد نص وأنتم نص. لا وهم لسه موجودين. بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه في عهد عمر، عمر طلعهم من خيبر. فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. دي اسمها إيه يا جماعة؟ عمل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر، اسمها ايه؟ المزارعة. لسه واخدينها يا جماعه، ولا عنان ولا بس ولا مش عارف ايه شيء. لا بشرط ما يخرج منها من ثمر، مساقاه او زرع، مزارعه. خلاص كده يبقى لو كتبنا سؤال كده فوق، ما دليل جواز المساقاه والمزارعه؟ ما دليل جواز المساقاة والمزارعة؟ الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أهل خيبر بشطر ما يخرج منه. هنكتب سؤال كمان، هل يجوز تأجير الأرض بالنقود؟ هل يجوز تأجير الأرض بالنقود؟ انت عندك ارض فدانين قراطين زي ما يكون، فبتاجره لواحد فلاح وبيديك الايجار اخر السنه، هل يجوز؟ طب هو واحد يقول له طب هو ليه السؤال اصلا؟ لان بعض العلماء منع من هذا، منع من تاجير الارض بالنقود، فقال لك اللي وارد في الحديث اما المساقاه او المزارعه، تشترك فيه مساقاه او تشترك في الارض مزارعه، انما تاجره وتاخد فلوس لا. الاجابه ذهب الجمهور الى جواز ذلك، لحديث رافع ابن خديج ابن خديج اللي هو ده حديث اللي موجود انا في الكتابة ان النهي كان اذا حدد مكان من الارض لصاحب الزرع او لصاحب الارض مكانه من الارض لصاحب الزرع او لصاحب الارض قلنا مكان من الارض يعني هو يختار المكان ده هياخده هو المحصول بتاعه والمكان البعيد انت تاخده كده بفضل الله يكون انتهينا من انواع الشركات ندخل على باب جديد اسمه باب احياء المواد لاحظ ان كلمه احياء اكتب كده معنى الاحياء جعل الشيء حيا معنى الاحياء جعل الشيء حيا والمواد يعني اي شرط اشترط في شروط في المساقاه والمزارعه واي شروط في الشركه ما يكونش في جهاله تمام يعني لابد من تحديد الشروط بمعنى في المساقاه والمزارعه مين اللي هيجيب مين اللي هيجيب الثمر مين اللي هيجيب البذر مين اللي هيجيب السماد يعني في اتفاق من البدايه ما يكونش في جهاله ما يكونش في غرر والموات الارض التي لا مالك لها والموات الارض التي لا مالك لها احياء بمعنى جعلوا الشيء حيا جعلوا الشيء حيا والموات هي الارض التي لا مالك لها تمام كده ده تعريف المفردتين الكلمتين يعني نيجي لتعريف الشيخ بقى الكلمه على بعضها قال باب احياء الموات وهي الارض الدائره عندك الدائره جميل بعضهم يقول البائره وبعضهم يقول الدافره البائره البول الدافره اللي اندثرت محدش بيسال عنها وميتت خلاص ميته ارض ميته فاما ارض بائره او دافره وهي الارض الدافره او البائره التي لا يعلم لها مالك فمن احياها بحائط يعني ايه بحائط بستان عمل عليها بستان او صور عليها راح عامل عليها سور وبدا يشتغل فيها او حفر بئر جاء في الارض وحفر فيها بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه منع ما لا تزرع معه يعني ايه منع من وصول الماء السيل اليها عارف ان في سيل بيجي على الارض دي فراح عامل سد قدام السيل ده عشان ما يفسدش الارض دي فمعنى ايه الكلام ان هو بيعمل سيل سد ليه عشان يحيي هذه الارض ده معنى منع ما لا تزرع معه واضح يعني منع اي سبيل يفسد هذه الارض تمام يمنع من زراعتي فبيقول لك كيف احياؤها نكتب كده سؤال من الاول خالص ما معنى احياء المواد ما معنى احياء المواد السؤال الثاني كيف يحيى المواد وكيفية احياء المواد ما هي كيفية احياء المواد كيف تحيى المواد من احياها بحائط زرع فيها او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها يبقى اول ما يعمل كده ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة يعني إلا المعادن الظاهرة المعادن التي لا تحتاج إلى كثير تعب في التنقيب عنها تلاقي فيها مثلا بترول تمام تلاقي فيها الأشياء اللي ذهب والفضة والكلام ده فهذه الأشياء ليه ليست له إنما هي ملك عام للمسلمين قال لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها بيقولك لحديث ابن عمر ابن عمر حديث ابن عمر ده فين ده يعني حديث ابن عمر يعني من كلام ابن عمر ولا من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي هنكتب جنبه كده حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة تانية بقى مسألة الآثار دي مسألة أخرى إنما بنتكلم عن إحياء الموات أرض بورجت في الصحراء في الجبل وأحيت الأرض هو احنا بنتكلم في الشرع بقى، كون ان الدوله بقى حجرت عليها واي ارض في الدوله ملك الدوله دي مساله اخرى، انا بتكلم في مساله الشرع ايه معنى احياء الموت. فبيقول من احيا ارضا، هذا بلفظه في البخاري من اعمر ارضا، اكتب كده رواه البخاري جنب كلمه رواه البخاري بلفظ، جنب كلمه رواه البخاري اكتب كده بلفظ من اعمر ارضا، من اعمر، من اعمر ارضا، يبقى من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. وفي حديث اخر اكتب كده، وعن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميته فهي له، من احيا ارضا ميته فهي له. خلاص كده مساله احياء الموات. طيب نكمل بقى، بيقول واذا تحجر مواتا، يعني تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا عمل عليها سور، ده معنى تحجر مواتا يعني ارض ميته عمل عليها سور بالحجاره، او حفر بئرا لم يصل الى مائها، او اقطع ارضا فهو احق بها. تاني، اذا تحجر ارض ميته ادار حولها احجارا، او حفر بئرا لم يصل الى مائها، يعني هو حفر عمل بس سور، مجرد ان عمل سور فهو احق به. يعني لو تنازعنا، ها لا انا اللي زرعت فيها، طب انا عملت سور قبلك، لا انا اللي زرعت فيها، طب انا عملت سور قبلك، اختصم من اللي حق بيها اللي حجر عليها. طب حفر بئرا بس ميه ما طلعتش، فجي واحد وطلع ميه، مين اللي حق بيها؟ اللي حفر البئر. او اقطع ارضا، الاقطاع ده اسمه الاقطاع بقى، اقطاع الموات، اكتب جنبه اقطاع الموات، اقطاع الموات معناه اعطاء، اعطاء الامام يعني ولي الامر، يعني اعطاء الامام لبعض الاشخاص ارضا مواتا لاصلاحها، ارضا مواتا لاصلاحها بشرط عدم المحاباة او التعدي، بشرط عدم المحاباة او التعدي، يعني ما بيديوش عشان قريبه، او يتعدى على مال تاني واحد انسان تاني، او يتعدى على اموال الدولة ويدي لقريبه، تمام؟ فده اسمه اقطاع الموات. فمن اقطع ارضا او حجر عليها او حفر بئرا ولم يصل ماءها فهو احق بها، تمام كده يا جماعة؟ قال ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. دي مسألة، نكتب سؤال كده، ما الحكم إذا لم يحيي الأرض؟ ما الحكم إذا لم يحيي الأرض؟ هو خد أرض على أساس بتاعته ما أحياهاش ولا أصلحها، الإجابة جرى، جرى، جرى حكم عمر بن الخطاب، جرى حكم عمر بن الخطاب أنه يسقط حقه بعد 3 سنين، تمام؟ يبقى خد أرض ما أصلحهاش، بعد 3 سنين يأخذها منه الإمام لأنه ليست إيه؟ عطلها، تمام؟ يبقى ده معنى باب إحياء الموت. كتمنا أول سؤال فيه ما معنى إحياء الموت، السؤال الثاني كيف كيفية إحياء الموت، السؤال الثالث ما الدليل، كتمنا. طيب نكتب ما الدليل على إحياء الموت أو على جواز إحياء الموت. السؤال اللي بعده ما معنى اقطاع الارض، السؤال الاخير ما الحكم اذا لم يحيي الارض، ما الحكم اذا لم يحيي الارض. طيب وكده فاضل 5 دقائق على العشاء تقريبا، نبدا اختبار ولا ناخد باب الجعاله، ها وهناخد باب الجعاله واختبار برضو، ايه رايكم؟ ها بتردوا عليا ماشي، ها ليه دي ولا دي؟ الاختبار سهل جدا، من الاسئله اللي انتوا خدتوها سهل جدا، من اللي انتوا خدتوه يعني. طب ناخد اختبار، يلا اختبار، اختبار برضو بشروا الاخوه اللي غابوا يعني هنختبرهم المره الجايه من باب البشره يعني. الصديق للاسف يعني بنحاول ان احنا نرفع من مستوى شويه ومع ذلك بيغيب. طب سبحان الله ما انت بتغيب، ما انت يعني ساعد الشيخ ان هو يرفع من مستوى، يعني بحس اتضرب على اسئله الاختبار، بحس سؤال ما حاجه ما فهمتهاش يبقى ممكن اشرحها تاني، تعرف مستواك ايه. فبالاسف ان هو بيغيب، فده هروب من الايه، هروب من المسؤوليه لا شك يعني. الاسئله ناخد ورقه ونعلمه طبعا، وعليه 5 درجات زي ما قلنا، واختبار ترمي ان شاء الله، ما هو الاداره تحدد ان شاء الله. السؤال الاول بس كنت عايز بس كتاب كاتب فيه الاسئله، كتاب كاتب فيه الاسئله من اول البيوع، عشان يبقى انا اسالكم اللي انتوا ايه من اللي متهولكم يعني. اي حاجه لو جاهز على بعضها ماشي. جميل قوي، ممتاز، حلو قوي، مش هو من اول بيوع، ممتاز، توكلنا على الله. السؤال الاول يا جماعه، نعم انا لا مش هو ولا هم، اتفضل. السؤال الاول يا جماعه، ما الاصل في البيوع مع الدليل؟ السؤال الثاني، البيوع المحرمه قسمان، فما هما؟ لما بيوع محرمه كذا بالعقد وكذا مش عارف ايه بالله. تمام، فما هما؟ اظن جاوبتهم. السؤال اللي بعده، فما هما القسمان يعني. السؤال اللي بعده، ما هي المحرمات التي تتعلق بالعقد؟ المحرمات التي تتعلق بالعقد، اظن الاجابه ديت اجابه على السؤال اللي فات، تمام. طيب السؤال اللي بعده، مش هنجيب الاسئله الخفيه قوي يعني، هنجيب الايه، الحاجات السهله يعني. انواع، ما انواع الربا؟ الربا قسمان، فما هما يعني؟ الربا قسمان، فما هما؟ اصل سهله ونجيب عناوين ثقافيه. طيب ما معنى خيار المجلس؟ ما انواع العقود من حيث اللزوم؟ ما انواع العقود؟ ما معنى خيار المجلس؟ ما انواع العقود من حيث اللزوم؟ انت ما كتبتش الاخر بقى ولا الاخر حاجه دي؟ ما معنى الصلح وما حكمه؟ السؤال اللي بعده، ما الاشياء التي تجوز فيها الوكاله؟ ما الاشياء التي تجوز فيها الوكاله؟ طيب اخر سؤال بقى، ما معنى الكلمات الاتيه؟ النجش، الكلمات الاتيه، النجش، السلم، بيع الاصول والثمار. بس بيع الاصول والثمار بس، هو ده الاختبار، نتوكل على الله. والله لو كتبتهم بجزاك الله خير. اسمها اكتب الاسم هنا سكن فين؟ لو سكن فين؟ نتروح تيجي من القاهرة؟ أنا الشغل باجي بعد شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا تاخد دول لا ال 12 ولا ايه تقريبا عدلوا فين ال 11 ال 19 لا ها صار ايه ماشي كده سكتينش تاخد طب هم علقوا في الميت خلاص كده لازم تفضل تفضل ايوه Thank you.